الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري بوالدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي يعقد في الجامع الكبير بعنيزة ثالث سبت من كل شهر. وهذا اللقاء مساء ثالث سبت من كل شهر بعد صلاة العشاء، وهذا اللقاء هو الرابع والأربعون. يأتي هذا اللقاء في ختام هذا العام الهجري، ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا. نسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بعمر وأن ينفعنا بعلمه، وأن يمتع بعمره على طاعته، فليتفضل وفقه الله تعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كل تاجر ينظر في سجلات تجارته عند انتهاء السنة المالية لينظر ماذا ربح، ماذا خسر، ماذا فاته من الربح، هل يمكن تعويضه أو لا يمكن. وإننا في آخر هذا العام عام 1417، نسأل الله تعالى أن يختمه لنا بخير، وأن يعفو عنا ما قصرناه في واجب، ويغفر لنا ما انتهكناه من محرم. أيها الإخوة، إن الواجب أن ينظر الإنسان في عامه الماضي، ماذا صنع؟ هل أدى الواجب كما ينبغي أو قصر فيه؟ هل اجتنب المحرم وابتعد عنه أو وقع فيه؟ فإن كان مفرطا في الواجب فإن علينا أن يتداركه ما دام في زمن الإمهال، ليفكر هل كان قد أتم طهارته، قد أتم صلاته، قد أتم صيامه، قد أتم زكاته، قد أتم حجه، لينظر في ذلك. ربما يكون على الإنسان شيء من صيام رمضان فيقول الأمد أمامي، لي أن أؤخره إلى أن يبقى من شهر شعبان بمقدار ما علي من الأيام، وهذا لا بأس به، ولكن الحزم كل الحزم أن يبادر الإنسان بقضاء الصيام الذي عليه، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. ربما يصاب بمرض لا يستطيع معه أن يصوم، وربما يموت فلا يقضى عنه، فلينظر كذلك، لينظر في ماله، هل أحصاه إحصاء تاما دقيقا؟ هل حاسب نفسه وكأن الفقراء شركاء له؟ بل هل حاسب نفسه وكأن أهل الديون شركاء له في ماله؟ لينظر هذا، لأنه إذا أخل بالواجب في الزكاة فإنه يخشى عليه أن يدخل في قول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولقد قال ابن القيم رحمه الله: وناهيك به علما وفقها، قال: إن الإنسان إذا تهاون في إخراج زكاته حتى مات فإنها لا تفرأ ذمته ولو أخرجها الورثة من ماله بعده، لأنه صمم على أنه لن يخرج الزكاة في حال حياته، وماذا يغني عنه أن يخرج عنه ورثته بعد موته. لذلك طهر مالك، طهر نفسك بإخراج الزكاة الواجبة، ولا تتهاون بها، لا تفرط فيها، فإنها هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. فكر كذلك في الحج، هل أنت أتيت بالحج على حسب ما أوصاك به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: خذوا عني مناسككم؟ هل أنت أخذت المناسك كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنت تهاونت فيها ورأيت كأنها طقوس تفعلها أو تخرج بدلا عنها منها من فدية أو هدي. إن كثيرا من الناس يخلون بالحج إخلالا عظيما حتى يجعلونه كأنه طقوس لا فائدة منها ولا طهارة للقلب بها ولا يشعر الإنسان فيها بالراحة الروحية، بل كأنها أشياء يفعلها فعلا ماديا فقط. عليك أن تحاسب نفسك، هل أنت أديت ما يجب عليك لمن يعاملك؟ هل أنت أديت الدين الذي في ذمتك غير مؤجل وأنت قادر عليه؟ إنك إن أخرت الوفاء فأنت في ظلم إلى أن توفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فكل لحظة تمر على شخص عليه دين حال ولم يخرج فإنه يكون به ظالما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فكر يا أخي في معاملتك أهلك، هل أنت قمت بواجب الزوجة؟ هل أنت عاشرت هذه المعروف؟ أو جعلتها كأمة مستامة لا تبالي بها ولا يهمك القيام بحقها، بل ضيعتها وأضعتها؟ فكر في أولادك، هل أنت قمت بحقهم في وجوب الرعاية، في منعهم عن المحرمات، في حملهم على الواجبات؟ كل هذا يجب أن نحاسب أنفسنا عليه. فكر، هل أنت قمت بحق إخوانك المسلمين؟ هل أنت تفشي السلام أو أنت تهجر؟ فكر في نفسك، هل كذبت يوم من الدهر في هذا العام الماضي؟ هل نصحت في المعاملة؟ أشياء وأشياء كثيرة نفرط فيها ونهمل ولا نحاسب أنفسنا عليها، مع أن التجار وهم أصحاب الأموال الثانية تجدهم يدققون جدا في نهاية العام. أما في المستقبل، في العام المستقبل لا ندري ما الله صنع فيه. أيامنا ثلاثة، يوم مضى بما فيه ولا يمكن تداركه، ويوم مستقبل لا ندري ما الله صنع فيه، كما قال الله عز وجل: وما تعلم نفس ولا تعلم نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ويوم الحاضر أوله مضى وآخره لم يأتي بعد، ولا ندري ماذا يكون فيه. إذن علينا أن نعد أنفسنا للمستقبل عزيمة صادقة ورغبة في الخير كاملة، حتى نتلقى ونستقبل عامنا الجديد بجد وإخلاص وطاعة لله عز وجل. وليعلم أيها الإخوة أن هذه الدنيا ليست دار مقر، حتى يحرص الإنسان على إثمار ترفه فيها. إنها دار ممر، إنها دار عمل صالح، لكنها والله أطيب دار لمن عمل صالح، أطيب دار بالنسبة للآخرين، وإلا فالآخرة خير وأبقى لا شك. لكن لو سألنا سائل من أطيب الناس عيشا في هذه الدنيا، لقلنا هو الذي آمن وعمل صالح، كما قال ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. استقبل أخي المسلم، استقبل هذا العام بجد ونشاط وتغيير لما فسد من حالك إلى إصلاح، فإن الإنسان الحي يمكنه أن يستقيم بمشيئة الله، وإذا مات على ما كان عليه. استقبل هذا العام الجديد بالنشاط في العمل الصالح، بالنشاط في الأخلاق الفاضلة، بالنشاط في تربية الأولاد، بالنشاط في تربية الأهل، بالنشاط في الإحسان إلى الخلق، بالنشاط في جميع أعمالك. لا تتهاون، من تعود على التهاون صار التهاون خلقا له وبقي هكذا دائما، ومن عود نفسه على الجد والحزم ومحاسبتها فإنه ينجح بإذن الله عز وجل. أمامنا مستقبل، أمامنا أيام، أيام هي مراحل العمل الصالح. كل يوم تطلع فيه الشمس فإن على كل مفصل منك صدقة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع به الشمس، والإنسان فيه 360 مصلة، فلا بد أن تتصدق 360 صدقة كل يوم. لكن ليست صدقة المال فحسب، بل هي صدقات متنوعة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، تكبيرة صدقة، نهي عن منكر صدقة، كل شيء يتقرب به الإنسان الله فهو صدقة تجزي عن مفصل من المفاصل. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يجزئ من ذلك، أي يجزئ بدل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. عليك يا أخي أن تنظر ما هي وظائف اليوم والليلة. وظائف اليوم والليلة أعظمها بعد الشهادتين الصلاة. الصلاة منها فرض ومنها نفل. الفرائض خمس معروفة لا تخفى على مسلم. النوافل منها ما هو تابع للمفروضات، ومنها ما هو مستقل، ومنها ما هو مقيد بوقت، ومنها ما هو مطلق. النوافل التابعة للمكتوبات هي ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وأما العصر فليس لها سنة راتبة، لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. هناك نوافل غير تابعة للمكتوبات كالوتر. الوتر نافلة مستقلة تختم به صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فمن كان يقوم من الليل فليؤخر الوتر إلى آخر الليل، ومن كان لا يقوم فليوتر أول الليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والوتر أقله ركعة، يعني لو أن الإنسان صلى راتبة العشاء ركعتين ثم أوتر بركعة كفى، لأنه جعل آخر صلاته بالليل وترا. وإن أوتر بثلاث فهو أفضل، وبخمس فهو أفضل، وبسبع فهو أفضل، وبتسع فهو أفضل، وبإحدى عشرة هو أفضل. فإذا نام الإنسان عن وتر فإنه يصلي من النهار، ولكنه يجعله شفعا، يعني لا وترا لأن الليل انتهى، ولكن يجعله شفعا حتى يكون قد قضى ورده، ولكن بدون وتر. هناك أيضا صلوات أخرى لأمور عارضة كالصلاة لدخول المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان فإنه ينبغي له أن يصلي ركعتين، وليحرص على أن لا يحدث بهما نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هناك صلاة الضحى، التهجد في الليل، النفل مطلقا في كل وقت شئت إلا أوقات النهي، وهي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وعند الزوال حتى تزول، يعني إذا قامت الشمس حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى الغروب. هذه الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها النفل المطلق، ولكن يصلى فيها النفل للسبب، يعني إذا كان النفل له سبب فصل ولو في أوقات النهي. هناك أيضا زكاة المال واجبة، وهناك واجبات أخرى في المال غير زكاة المال كالنفقات، فإن الإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أقاربه. نعم، هذا جملة مفردة. يقول صاحب السيارة: كورولا بوكس هنا، وبوكس رصاصية، الرقم من اليمين 6218551، أمام عمارة سكن الطلاب الرجاء أن يفرج علينا، فرج الله عليه، مستعجلون جدا. هناك زكاة المال واجبة، وهناك واجبات أخرى في المال غير زكاة المال، منها واجبات الإنفاق على الأهل والأولاد والأقارب الفقراء الذين يرثهم المنفق، ومنها حق الضيافة، إذا نزل بك إنسان ضيفا وجب عليك أن تكرمه بالضيافة، ومنها معونة المضطر وإغاثة الملهوف، ومنها الصدقات المستحبة. أخرج من مالك ما يجب وما لا يجب، فإن مالك هو الذي أخرجه لله، لا يبقى لك من مالك إلا ما أخرجه لله. أما ما بقي فإما أن تأكله وتلقيه فيما بعد في المحاط، وإما أن تخلفه بعدك فيكون ثمرته لورثتك، ليس لك منه شيء. فما قدمته لله من مالك فهذا هو مالك بالحقيقة، وليس مالك الذي تخزنه. كذلك بالنسبة للصيام، احرص على أن تصوم يوم الاثنين، يوم الخميس، أيام البيض، فإن لم يتيسر ذلك فلا أقل من أن تصوم من كل شهر 3 أيام، سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، وسواء كانت متتابعة أم متفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صياما 3 أيام من كل شهر، ولا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، في حج هذا العام عام 1400 جوال، حدث حريق هائل في يوم التروية، وكثير من الناس في منى، وكثير من الناس في مكة، وكثير من الناس في عرفة، وكثير من الناس الذين في منى قد أحرموا، وكثير منهم لم يحرم، وكانت الكارثة عظيمة، لولا أن الله تعالى منا في تقليلها حتى انحصرت فيما انحصرت فيه، وقد قدرت الخيام التي التهمتها النار 70,000 خيمة، والموتى بأكثر من 300 ميت، والجرحى بنحو 2000 أو يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، والضائعون أيضا كثيرون، ولا شك أن هذه كارثة، ولكن بسبب الذنوب والمعاصي، لقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيجب علينا أن نتخذ من ذلك عبرة وعظة، ومن أكبر ما ينبغي أن نتعظ فيه أن لا نتخذ الحج نزهة، لا نريد منه إلا أن نقرب أنفسنا ويجلس بعضنا إلى بعض في المزح والضحك وإضاعة الوقت، لأن الحج عبادة، حتى إن الله تعالى سماه نذرا وسماه فرضا، فقال تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وقال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فهو عبادة جليلة، ليس طرفة ولا نزهة. فمن الناس من يتخذ نزهة، ومن الناس من يتخذ وقتا للتسول، ومن الناس من يتخذ وقتا للسرقة والعدوان والعياذ بالله، فالناس يختلفون. فهذه المصائب لا شك أنها بذنوبنا، ولا شك أيضا أنها قد كتبت علينا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ولهذا يجب علينا أن نتخذ من هذه المصيبة موعظة تتعظ بها القلوب، وأن نتخذ منها رضا بقضاء الله وقدره، وأن نقول: الحمد لله على كل حال. والذين أصيبوا بها وماتوا إن كانوا محرمين فإنه يرجى أن يكونوا شهداء، ويخرجون من قبورهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، فيجتمع لهم الشهادة والموت على الإحرام، والخروج من القبور يلبوه، ومن لم يكن أحرم فإننا نرجو أن يكون من الشهداء أيضا، لأن الحريق شهيد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان في هذه الحادثة عجائب، منها الريح الشديدة التي كانت تنقل لها من مكان إلى مكان، فتنقل قطع الخيام من جهة إلى جهة، ثم إذا وقعت في جهة احترقت الجهة التي انتقلت إليها هذه القطعة. وأخبرني شخص أثق به عن إنسان شاهد بعينه أن حمامة مرت فأصابها اللهب، فهرت من اللهب وجناحها وذيلها يلتهب فسقطت ميتة، أتاتها الاحتراق فسقطت على خيمة فاشتعل الخيمة. سبحان الله، هذا مما يدل على أن الله عز وجل ابتلى العباد بهذا الحريق. ثم الرياح الشديدة العاصفة في ذلك اليوم التي نراها تسوق النيران سوقا حديثا، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد من عباده ولو حكمة أن يتعظوا بمثل هذه الأمور. وحصل فيها من الحريق ما حصل، وحصل فيها أن من الناس من فقد أمه، ومنهم من فقد زوجته، ومنهم من فقد أبناءه، ومنهم من رؤي محترقا وهو ساجد. سبحان الله، ساجد لله عز وجل، فإما أن يكون يصلي الظهر أو العصر، وإما أن يكون لما أحس بأن النار أدركته قام يصلي وأحب أن يموت على صلاة. فعلى كل حال نسأل الله تعالى لإخواننا الذين ماتوا أن يغفر لهم ويكتبهم من الشهداء، وأن يشفي إخواننا الذين ما زالوا على قيد الحياة، ويجعل ما أصابهم في تكفير سيئاتهم ورفع درجاتهم. ونسأل الله تعالى أن يأجر كل من أصيب بهذه المصيبة، لأن كل مؤمن مصاب بلا شك بهذه المصيبة، فنسأل الله تعالى أن يجبر كسر الجميع، وأن يعفو عنا ويغفر لنا، إنه على كل شيء قدير. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه. والآن جاء دور الأسئلة. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، لقد أكرمني الله بالحج في هذا العام والحمد لله، ولكن حدث مني بعض الأخطاء، ويعلم الله أنه كان ليس بيدي بحكم أني امرأة. سؤالي يا فضيلة الشيخ: لم نذهب إلى منى يوم التروية، وهذا بحكم الحريق، ولكننا ذهبنا إلى عرفة مباشرة. ثانيا: لم نبت في مزدلفة، ولكن وقفت بنا السيارة لمدة ربع ساعة للصلاة ولبق الجمار، ثم سرنا، ولكننا لم نسر إلى منى، ولكن جلسنا في السيارة إلى حدود الساعة الثالثة صباحا ونحن داخل مزدلفة، فهل يعتبر هذا مذيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كونها لم تبت في منى ليلة الثامن ليلة التاسع، ولم تقم فيها يوم الثامن، لا حرج عليها في ذلك، لأن البقاء في منى آخر اليوم الثامن وليلة التاسع سنة وليس بواجب، فمن أتى به فعل خير، ومن لم يفعله فإنه لا لوم عليه ولا إثم عليه. وأما كونهم لم ينزلوا في مزدلفة إلا قليلا للصلاة ولقى الجمرات، ثم ركبوا السيارة وبقوا عليها إلى الساعة الثانية، فهذا أيضا لا بأس به، لأن المهم أن يبقى الإنسان في مزدلفة سواء على السيارة أو على الأرض. وقد أشارت إلى لقى الجمرات، وقد اشتهر عند كثير من العوام أنه يجب أن تلقى الحصى من مزدلفة، وهذا خطأ. الحصى تلقط من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقطها من منى حين وقف على جمرة العقبة، وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى فلقطها من منى، وجعل يقول في أمثال هؤلاء: فرموا وإياكم والغلو في الدين. لكن استحب كثير من السلف أن تلقط الحصى من مزدلفة من أجل أن يبادر برمي جمرة العقبة حتى لا ينزل إلى من بعيره فيلقط الحصى من منها. قالوا يأخذها قبل أن يرتحل لتكون جاهزة، لأن الأفضل أن يرمي الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وهو على بعيره قبل أن يحط رحله. لكن هذا أمر في الوقت الحاضر لا يمكن، مستحيل. لو قلنا للناس اركبوا سياراتكم ووقفوا عند الجمرات ما يمكن. لذلك نقول إن لقط الجمرات من هنا أقرب إلى السنة من لقطها من مزدلفة. تقول كنت من المعجلين، فكان ميعاد طائرتي يوم في اليوم الثاني عشر الساعة السادسة مساء، فخفت من ضيق الوقت خصوصا مع الزحام. تقول فوكلت خالي بالرجل يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وخرجت أنا في الساعة الثالثة صباحا يوم إحدى عشر ذي الحجة، فوكلته على أن يرمي لي هو في الساعة الثانية عشر ظهرا، وأطوف أنا طواف الإفاضة بعدها. وخرجت من مكة حوالي الساعة الواحدة ظهرا يوم الثاني عشر، فهل علي شيء في هذا؟ أرجو الإفادة. لم يفوتها إلا ليلة واحدة من ليالي منى، وهذه ليس فيها دم. الليلة واحدة من ليالي منى ما فيها دم، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله يتصدق بشيء، يعني لو تصدق خمسة دراهم عشرة ريالات ما مش فلان كفى. لكن المشكل أنها وكلت من يرمي عنها يوم 11، مع أن الظاهر أنها قادرة على الرمي بنفسها. فإذا كان كذلك، يعني أنها قادرة على الرمي بنفسها ووكلت من يرمي عنها، فقد أخطأت، ووجب عليها عند العلماء فدية تذبح في مكة عن تركها الواجب في الرمي، وتوزع على الفقراء في مكة، سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت من يقوم بها في مكة. فإن كانت عاجزة لا تقدر فليس عليها شيء. أما بالنسبة إلى 12 فالتوكيل فيه قد يكون ضرورة، لأن المتعجلين يوم 12 سيجدون مشقة عظيمة وزحاما شديدا، فلا يمكن للمرأة أن ترمي في يوم 12، فإذا وكلت فلا بأس. يقول فضيلة الشيخ من مات في حريق في منى. التقدم هنا الربع هذه ما في أحد، الربع هذه ما في أحد. يقول فضيلة الشيخ من مات في حريق منى هذه السنة وهو قد حج، وهو وهذه هي حجة الإسلام له، هل يحج عنه؟ من مات في الحريق بعد إحرامه فإنه لا يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي مات يوم عرفة، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تقمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وعلى هذا فإذا كان قد أحرم فلا يحج عنه وتكون ذمته قد برئت، ولا ينبغي أن يكمل عنه النصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يكمل عن الرجل الذي مات بعرفة نسكه، ما قال أتم نسك عنه، ولأنه إذا أتمه فمقتضى هذا الإتمام أن يتحلل الميت من النسك، وحينئذ يحرم من أن يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا جناية عليه. ولو قيل بتحليل إتمام النسك عن الميت لو قيل بذلك لكان قولا متوجها، لأن ذلك جناية على الميت في الواقع. أما إذا كان لم يحرم، يعني احترق قبل أن يحرم، فينظر إذا كان فيما مضى من السنوات قادرا على الحج ولكنه أخره إلى هذا العام فإنه يقضى عنه، من تركه. وأما إذا كان لم يقدر على الحج إلا سنته هذه فإنه لا يقضى عنه لأنه لم يتمكن منه. يقول فضيلة الشيخ لما كان الحريق في هذا العام ترك بعض الناس الحج وعاد إلى أهله قبل أن يكمل الحج وظن أنه يكفيه أن يذبح دما ويكفي عن الحج، فما حكم هذا العمل؟ وهل يعذرون لأجل ما أصابهم من الروع والذعر وعدم الاستقرار النفسي بسبب هذا الحريق؟ أما أكثر العلماء فيرى أنه لا عذر لهم وأنهم يبقون على إحرامه ولا يتحللون منه، فلا يحل لهم جميع محظورات الإحرام، ثم إن تمكنوا من الرجوع قبل فوات الوقوف عرفة وجب عليهم الرجوع، وإن لم يتمكنوا وفاتهم الوقوف وجب عليهم أن يأتوا إلى مكة ويحلوا إحرامهم بعمرة، يعني يأتون إلى مكة ويطوفون ويسعون ويقصرون ثم يحلون، وعليهم الهدي من العام القادم لأنهم فرطوا. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ومن العلماء من قال يجوز التحلل في الحصر بخوف أو مرض أو كسر أو عرج أو ما أشبه ذلك، وبناء على هذا القول نقول إن هؤلاء إذا اضطروا إلى التحلل من أجل الذعر والخوف فليذبحوا هديا في مكة ويتحلل من الإحرام نهائيا، ولا يلزمهم القضاء في المستقبل إلا أن تكون هذه الحجة هي حجة الإسلام. يقول فضيلة الشيخ من وجد مخيمه قد احترق في اليوم الثامن وقد اشترط، فهل يجزئه الاشتراط أن يحل إحرامه؟ أسأل إذا احترقت الخيمة فهل هذا حادث يمنع من إتمام النسك؟ أجيب جمال ما يمنع إذا احترقت الخيمة بدل الخيمة أو بدلها إذا لم أتمكن من البقاء في هذا المكان مكان آخر، فهذا لا يعتبر من الحادث. نعم لو هو أصيب وعجز أن يكمل فهو حادث، فالذين احترق قيامهم ولم يمنعهم من إتمام النسك إلا الاحتراق ليس لهم عذر في الواقع، فهم كالذين تكلمنا عنهم قبل قليل. يقول فضيلة الشيخ رجل خرج من عنيزة إلى جدة وكان عند خروجه يريد أخذ العمرة، ولكن بعض النساء اللاتي معه كانت غير طاهرة، فذهب إلى جدة جاهلا ولم يحرم وجلس في جدة حتى طهرت تلك المرأة، ولكنه انتهت الدراهم التي كانت معه فلم يستطع الذهاب إلى مكة وأخذ العمرة، فماذا عليه؟ يعني رجع. لا حرج على الإنسان إذا نوى العمرة أو الحج أن يفسخ النية ما دام لم يتلبس الإحرام، حتى لو عزم وسافر فإنه لا شيء عليه، لأن العمل لا يلزم إلا بالشروع فيه، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، والإتمام إنما يؤمر به من تلبس بالشيء فيؤمر بإتمامه، وأما قبل ذلك فلا يؤمر به، لكن إن كان الحج فريضة فكان على الواجب عليهم أن يكملوها، لأن الفريضة فرض على الإنسان قبل أن يجبها عن نفسه بالسعي فيها. يقول رجل سعى سعي الحج في يوم النحر وهو متمتع وأخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فهل عليه شيء من دم أو غيره؟ وذلك لأنه قد سمع حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل قد سعى قبل أن يطوف فقال افعل ولا حرج. هذا لا شيء عليه، يعني تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة لا بأس به، بشرط أن يكون السعي بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، وإنما ذكرنا هذا الشرط لأن بعض الناس توهم أنه يجوز للإنسان أن يحرم بالحج في مكة ثم يسعى للحج ويخرج إذا رجع بعد الوقوف طاف. هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم السعي على الطواف بعد الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بمزدلفة. وعلى هذا نقول إذا كان فعله للسعي بعد أن وقف بعرفة وبات بمزدلفة فلا بأس أن يقدم السعي على الطواف ويؤخر الطواف إلى السفر. هذا في الحج. أما في العمرة فلا يجوز تقديم سعيها على طوافها، لأنه لم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك، والأصل وجوب الترتيب. ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت أن تقدم السعي على الطواف، لأنه لا بد أن يكون الطواف في العمرة قبل السعي، ومن قاسها على الحج فقد قاس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا أثر. يقول فضيلة الشيخ: كلمتم عن العام الجديد، فما حكم التهنئة بالسنة الهجرية، وماذا يجب علينا نحو المهنئين؟ إن هنأ فأحد فرد عليه، ولا تبتأ أحدا بذلك. هذا هو الصواب في هذا المسألة. لو قالت إنسان مثلا: نهنئك بهذا العام الجديد، قل: هنأك الله بخير وجعله عام خير وبركة. لكن لا تبتدئ الناس أنا، لأنني لا أعلم أنه جاء عن السلف أنهم كانوا يهنئون بالعام الجديد، بل اعلموا أن السلف لم يتخذوا المحرم أول العام الجديد إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: جماعة حجوا في هذا العام، وفي اليوم الثاني عشر بعد صلاة العصر عزموا على التعجب وحملوا متاعهم وخرجوا من منى، ولكنهم لم يرموا الجمرات إلا بعد صلاة المغرب، حيث دخلوا منى بعد صلاة المغرب ورموا الجمرات ثم ودعوا، فهل عليهم شيء أم أن حجهم صحيح؟ حجهم صحيح إن شاء الله، ولا شيء عليهم، لأن هؤلاء تعجروا وخرجوا، لكن بودي أنهم ما خرجوا من منى حتى رموا، وهم إذا رموا ولو بعد غروب ما داموا قد جهزوا أنفسهم وسافروا وعزموا على التعجل فلا شيء عليهم ولو رموا بعد غروب. نعم. يقول المتمتع إذا طاف ثم رمى، فهل يتحلل الحل الأول؟ عند الفقهاء رحمهم الله يحل التحلل الأول إذا رمى وطاف، لأنهم يقولون التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، وهما الرمي والحلق والطواف. لكن السنة تدل على أنه لا حل إلا بالرمي والحلق، وعلى هذا فنقول التحلل الأول يكون بالرمي والحلق فقط، وأنه لو رمى وطاف لم يحل التحلل الأول، إلا على رأي من يرى أن الرمي وحده يحصل به التحلل الأول. يقول فضيلة الشيخ: تعلمون وفقكم الله أن أغلب الأماكن في منى مسفلفة ويصعب لقط الحصى منها. لا يقول في منى ويصعب لقط الحصى، أفلا ترون أن لقطها من مزدلفة أسهل وأسهل للناس خصوصا مع السيارات؟ ما أدري أنتم الشاهدون هذا، أنا أظن مزدلفة هي التي فيها الزفت الكثيرة، إنما ما فيها زفت كثيرة. ثم عند الجمرات يعني في تحت الجسر في حصى كثير، يمكن تلقط سبع حصيات قبل أن تصل إلى العقبة في اليوم الأول، وتلقط قبل أن تصل للجمرة الأولى في اليوم الثاني سبع حصيات، ثم إذا تعديتها لقط سبع للجمرة الوسطى، ثم إذا تعديتها لقط سبع للجمرة الأخيرة. التقاط الحصى سهل جدا. يقول فضيلة الشيخ: من دفع نفقة شخص لم يؤدي الحج وهي فريضته، فهل له مثل أجره، وهل هو أفضل من أن ينيب من يحج عنه؟ نعم، إن شاء الله أن له مثل أجر، يعني أجر حج فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، والحج نوع من الجهاد، وإعطاء هذا الفقير ليحج حج الفريضة أفضل من كونه يعطي هذه الدراهم لشخص يحج عن حج نافلة، لأنه سيأتيه أجر فريضة ويحسن أيضا إلى أخيه في أداء ركن من أركان الإسلام عنه. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ما الحكم أن أجمع بين طواف الإفاضة في الليلة الثالثة في ليلة الثالث عشر من شهر ذي الحجة وأكتفي به عن طواف الوداع؟ هنا إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى السفر وطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد. لو دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون صلاة الفجر أجزأ كذلك عن تحية المسجد، كذلك طواف الإفاضة يجزئك عن طواف الوداع. ولو نوتهما جميعا حصل لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الحذر من أن تنوي في هذا الطواف طواف الوداع دون طواف الإفاضة، لأن بعض الناس يقع في هذا ينسى، تجعل أخر طواف الإفاضة إلى السفر لكن عند السفر ما نوى إلا طواف الوداع. هذا خطر، لأن إذا لم ينوي إلى طواف الوداع إيش بقي عليه؟ باقي طواف الإفاضة، يعني لا بد أن يدور طواف الإفاضة، فلينتبه الإنسان لهذا. نعم. سؤال ليس في الحج، يقول سائله: يقول فضيلة الشيخ، رجل صلى لمدة رجل صلى أكثر من يومين بوضوء من خزان، ثم علم بعد ذلك أن في هذا في خزان الماء وزغ ميت، فما حكم صلاته التي صلاها؟ فقد أقلقني هذا الحكم. نعم، إذا كان الماء لم يتغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه في موت الوزغ فيه فهو طهور، وأما إذا كان قد تغير فهو نجس، وعلى هذا الذي توضأ منه أن يعيد صلاته وأن يطهر ثيابه وأن يطهر بدنه من هذا الماء النجس، وطبعا ينوي صلاته بوضوء صحيح، لكن إذا لم يتغير فلا شيء عليه. يقول: ما حكم من وضع مكيفا في مسجد أو ثلاجة أو خلاف ذلك ثم تلف أو صارت منفعته بسيطة، هل يجوز بيعه ثم تجعل قيمته في شيء آخر؟ نعم، إذا تلف المكيف أو الثلاجة أو نقص منفعته جاز بيعه ليشترى ما هو خير منه، أما أن يباع ولا يستعمل ولا يؤتى ببدله فهذا لا يجوز ما دام يمكن الانتفاع به. ولكن إذا غير إلى جديد مع أن الأول صالح للاستعمال لكنه استعمال ناقص، فهل يكون للأول أجر من هذا الجديد أو لا؟ الجواب نعم، له أجر، له أجر من هذا الجديد بمقدار ما يمكن الانتفاع الأول به. يعني فإذا قدرنا أن هذه الثلاجة يعني البرادة سوف تبقى لمدة سنتين لكن الآن الانتفاع بها قليل، وأتينا ببرادة جديدة أحسن منها، فإن هذه المدة السنتين التي يمكن الانتفاع بها يكون أجرها للأول، والثاني له أجر بلا شك. يقول: كنت في الحج وكانت النية حج تمتع وحصل الحريق، فكانت أغراضي وفلوسي في الخيمة فلم أفدي، فهل علي شيء؟ وماذا صنع؟ هل صام؟ لأن الحريق وقع في اليوم الثامن، معناه أنه سيعلم أنه إذا جاء يوم الأحمر فليس معه شيء، فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإذا رجع إلى أهله صام السبع الباقية. وقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وإذا لم يفعل هذا فعليه الآن أن يتوب إلى الله وأن يصوم عشرة أيام، ثلاثة قضاء وسبعة أداء، العمرة خالص حسب السؤال، المتمتع والعمرة منتهية وأحرم بالحج الجديد. وأيضا لا يمكن لاحظ أنه لا يمكن أن يحول الإنسان تمتعه إلى إفراد أبدا، ولا يمكن أيضا أن يحول قرانه إلى إفراد. لكن لو أحرم بعمرة ثم أدخل الحج عليها قبل الشروع بطوافها جاز ذلك وصار قارنا. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أجمع بين صلاة الاستخارة والسنة الراتبة بنية واحدة؟ الأحسن أن تجعل الاستخارة، أن تجعل للاستخارة صلاة مستقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال إذا هم أحدكم بأمر يعني وتردد فيه فليصلي ركعتين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة صلاة مستقلة. نعم. يقول شخص له 6 أبناء ولم يعق إلا عن واحد منه، فما الحكم وماذا يجب عليه؟ هل يجب وهل يجب على الأبناء أن يسمموا لأنفسهم علما بأن 3 منهم قادرون على ذلك؟ إذا كان هذا الأب الذي لم يعق عن جميع أولاده فقيرا فلا شيء عليه، لأن العقيقة مثل الزكاة، فكما أن الفقير لا زكاة عليه فالفقير لا عقيقة عليه. وأما إذا كان غنيا لكنه يقول اليوم غدا بعد غد، فهنا نقول عق عن أولادك الذين لم تعق عنهم. وإذا أراد أحد أن يعق عن نفسه فليشاور، فليستأذن من أبيه ويقول إني أريد أن أعق عن نفسي، لأن المخاطب بالعقيقة هو الأب. يقول فضيلة الشيخ، لدي سؤال يحيرني ويقلقني، وهو أن والدتي حفظها الله تطلبني كثيرا أن أخرج بها للرحلات، أن أخرج بها كثيرا للرحلات هنا وهناك، ونجتمع جميعا في منزلها يوميا، وهذا العمل يا فضيلة الشيخ لا يخفى عليه أن فيه تضييع للوقت والعمر بلا فائدة، وأنا في حرج من أمري إن أطعتها، وهذا ما أفعله الآن، ضاع وقتي، وإن قللت من زيارتها والخروج معها أكون قد عقدت بها، فأنا في حرج من أمري، فأرشدني وفقك الله. إذا لم يكن عليك ضرر في إجابة طلبها فأجبها، وإن كان عليك ضرر أو تفيض مصلحة فلا تجبها إلا للضرورة، إلا للضرورة، والرحلات وزيارة الأقارب والأصحاب ليس الضرورة. لكن المدار هو هذا، إذا كان إجابة طلب يفوت عليك مصالح أو يقعك بضرر لم يجب عليك إجابتها، لكن عليك أن تداريها وتقنعها وتأخذ بخاطرها. وأما إذا لم يكن عليك ضرر أو كان هي عليها ضرر أكثر من ضررك لو أجبت فأجبها، وهذا يستثنى من ما لو صدتك إجابتك إياها عن واجب فإنه لا يجوز، كما لو كانت إجابتك إياها تشغلك عن إقامة الجماعة يعني إقامة الصلاة جماعة، فهنا لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. يقول رجل الحج في هذا العام وبعد طواف الوداع نزل إلى السوق واشترى بعض الحاجيات وهو جاهلا في ذلك، فماذا عليه؟ قال أهل العلم لا يضر أن يشتري الإنسان بعد طواف الوداع حاجة في طريقه، إما من أغراض السفر أو هدية إلى أهله أو كتابا يحتاجه. وأما إذا اشتغل بتجارة فإنه لا بد أن يعيد الطواف، وكذلك لا حرج عليه إذا كان قد دخل وقت الصلاة، كما لو انتهى من الطواف مع الأذان وبقي حتى صلى فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع وصلى بعد ذلك صلاة الفجر. وكذلك لو طاف الوداع ثم أتى إلى الحافلة ووجد الرفقة لم يسمع بعد وبقي ينتظرهم ولو ساعة أو ساعتين أو أكثر فلا بأس بذلك. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، دخلت إلى المسجد والإمام قائم من الركوع فكبرت ثم ركعت وأكملت مع الإمام وسلمت، فماذا عليه؟ عليها الآن أن تعيد الصلاة من جديد لأنها لم تدرك الركوع، ومن فاته الركوع فاتته الركعة. وهذه المرأة حسب سؤالها لم تصلي صلاة ثانية لأن الركعة التي لم تدرك ركوعها لم تدركها، وعليها الآن أن تعيد صلاتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، تقوم بعض محطات البنزين عند الشراء منها بتخفيض سعر البنزين، مثلا تعطيك دفتر قيمته 200 ريال ب190 ريالا، فهل ذلك جائز؟ يعني يقول بعض الناس من أصحاب المحطات ينزل السعر من أجل أن يجتمع الناس إليه، هذا في الأصل لا بأس به، لكن الإمام مالك رحمه الله قال: إذا كان هذا يضر بالسوق بأهل السوق فإنه يجب على ولي الأمر والمحتسب أن يمنعه وأن يقول بع كما يبيع الناس. فإذا قال أنا رخصت للمستهلكين، قلنا نعم ولكنك أضررت بالآخرين، إلا إذا كان الآخرون قد رفعوا السعر وهو يعني وهو يقتنع بالربح القليل فله ذلك ولا حرج عليه، ويقال للآخرين نزلوا السعر. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يقام في المدارس نشاطات مختلفة من ندوات ومحاضرات وأنشطة طلابية التي تفيد الطلاب. السؤال يا فضيلة الشيخ، هل يجوز تصوير هذه الأنشطة بالكاميرا أو بالفيديو لحفظها للمدرسة أو حتى يستفيد منها الطلبة؟ إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس أن تلتقط هذه الصورة بالكاميرا حتى تبقى ينتفع الناس بها فيما بعد. وأما إذا كان ليس فيها مصلحة فهي إضاعة مال وإضاعة وقت، وإذا كان فيها مصلحة لكن مفسدتها تربو على مصلحتها، كما لو صور فيها أحداث يحصل بالنظر إليه فتنة فهنا يجب أن تمنع. والحاصل أنه إذا كان مصلحة فلا بأس، وإن لم يكن مصلحة فإنها إضاعة مال وإضاعة وقت. يقول: ما حكم من أجل طواف الوداع بحكم أنه من أهل جدة وقريب من مكة ويأتي به بعد خفة الزحام؟ هو إذا خرج من مكة يريد جدة ووصل إلى جدة فإنه لو أتى به لا ينفعه، لأنه خرج ودع، فكيف ينفعه بعد أن ودع وذهب؟ ولهذا نقول: من كان من أهل جدة فإنه يجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يودع، إلا امرأة يأتيها الحي أو النفاس ولا يتسنى لها أن تبقى في مكة حتى تطوف الإفاضة فلا بأس أن تخرج إلى منزلها في جدة، فإذا طهرت عادت وطافت طواف الإفاضة. وإنما استثنينا هذه المسألة لأن الحائض والنفس ليس عليهما وداع، ليس عليهما إلا طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة الآن متعذر لوجود حيض أو النفاس، فتذهب إلى جدة وإذا طهرت عادت وطاف طواف الإفاضة. لكنها في هذه الحال يحرم عليها إن كانت متزوجة أن يقربها زوجها لأنها لم تحل التحلل الثاني. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم وضع الملح في مكان الصرف الصحي لفتح مسام ذلك الصرف؟ أول نسأل: الملح ما أصله؟ ما أصل الملح؟ ما ولا نبات ينبت في شجر ويشتريه الناس كما يشترون تمر النخل؟ أصله ماء، أصل الملح ماء. وعلى هذا فإذا جهل في البلعات من أجل أن يفتح الأرض فلا بأس. نعم. تقول سائلة: تقول كنت محرما فجاءت على يدي بعوضة فمن شدة ألمها ضربتها فماتت، فهل علي شيء؟ هذا جزاؤه البعوضة، وإن لم تقرص الإنسان يستحب له أن يقتل سواء كان محرما أو محللا، لأنها من الحشرات المؤذية. وقد قال العلماء يسن قتل كل مؤذن للمحرم وغير المحرم ولمن كان في مكة ولمن كان خارج مكة. فنقول أعظم الله أجر هذه السائلة حيث تركتها حتى آلمتها في القفص، ولو أنها قتلتها من أول ما رأتها لكان في ذلك كف لأداها. نعم. تقول سائلة فضيلة الشيخ، الآن فهمتم عليها شيء ولا ما عليها شيء؟ ها؟ ما عليها شيء الحمد لله. نعم. سائلة تقول فضيلة الشيخ، امرأة أفطرت في رمضان حوالي 10 سنوات منها 6 سنوات بسبب الحمل والرضاعة بسبب خوفها على صحتها وعلى جنينها، ثم تابت بعد ذلك، فهل التوبة تكفي أم عليها شيء؟ أرجو الإفادة جزاك الله خيرا. نعم، التوبة تكفي بشرط أن تقضي الأيام التي عليها، فإذا صامت الأيام التي عليها كفت، وليس عليها إطعام على القول الراجح من أقوال العلماء. وإن كان بعض العلماء يقول إذا أخر الإنسان قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بدون عذر فعليه صيام وإطعام، لكن الصحيح أنه لا إطعام وأن الصيام يكفي. يقول إذا تفضل عليك أحد إخوانك وأسكنك في بيتك، فهل يجوز له أن يدخل في غرفتك في غيبتك التي هي ملك لك؟ وهل له أن يتصرف في بعض حوائجك كأن يقرأ في كتابك أو يسمع أشرطة لديك؟ ما حكم ذلك؟ فلعله يكون هناك أسرارا لا تريد أن يطلع عليه. أما إذا كانت الحجرة مقفلة، بمعنى أن الضيف لما خرج من الحجرة قفلها، فإنه لا يجوز لصاحب البيت أن يفتحها وينظر ما فيها، لأن قفله إياها يعني عدم الإذن بالدخول. وأما إذا بقت مفتوحة فلا شك أن الأولى والأجدر بالإنسان وبمروءته أن لا يدخل هذه الحجرة، لأنه قد يكون في أشياء لا يحب الضيف أن يطلع عليها أحد، إما ثياب وإما متاع وإما غير ذلك. فكون الإنسان يتركها لله لأنه أنزل فيها الضيف ولا يقربها هذا هو الأولى بلا شك. فصار الحاصل في الجواب، إن كان الضيف إذا خرج أغلقها فإنه لا يجوز لصاحب البيت إيش أن يفتحها ويدخلها. وأما إذا كان تركها مفتوحة فإن تركه إياها مفتوحة يدل على أنه لا يهمه أن يدخلها أحد أو لا يدخل، لكن المروءة تقتضي أن لا تدخلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز التبرع لأحد الوالدين دون الآخر وهما على قيد الحياة، مثلا كأن يبني مسجدا لأحدهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحق الناس بحسن صحبته، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أباك أو أبوك. فلا حرج أن يفضل الأم بحسن الصحبة على الأب، لكن إذا علم أن الأب إذا رآه مفضلا لأمه عليه حصل في نفسه شيء، فهنا ينبغي أن لا يظهر لأبيه أنه آثر أمه بشيء درءا للمسألة، لأن بعض الآباء لا يتحمل أن يقدم الولد أمه عليه ويرى أن ذلك عقوق، فإذا كان كذلك الحمد لله ادرى الأمر ولا تخبره بأنك آثرت أمك عليه بشيء، ويزول محذور بإذن الله. نعم. يقول هل يجوز دفع الزكاة للأخ الفقير الذي راتبه أقل من راتبي؟ إذا كان هذا الأخ الفقير لا يكفي راتبه لمؤونة أهله فلا بأس أن تدفع إليه زكاتك، بل إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين المستحقين الذين لا يجب على المزكي نفقتهم أفضل من دفعها إلى الأباعد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدقتك على القريب صدقة وصدق. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا مدرس في مدرسة تبعد عن عنيزة 115 كيلو، فهل يجوز لي أن أجمع بين الظهر والعصر؟ نعم. يرى بعض العلماء أن السفر حده المسافة، فمتى كان 83 كيلو فهو سفر وإن رجع الإنسان في ساعته. ويرى آخرون أن السفر ما سماه الناس سفر، ومثل هذا الذي يدرس ويرجع في يومه لا يسمى عند الناس مسافر. فالاحتيار لهذا السائل أن لا يجمع ولا يقصر، أبرأ للذمة وأدفع للشكر. يقول: ما معنى ما يروى اليد العليا خير من اليد السفلى؟ هذا حديث صحيح. اليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخر، يعني أن المعطي أعلى من الآخر، لأن الآخر يرى نفسه دون المعطي والمعطي يرى نفسه فوق الآخر، ولهذا تجد الآخر يخضع للمعطي أكثر من خضوع المعطي للآخر. فاليد العليا هي معطية واليد السفلى هي الآخرة، وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإنسان زاهدا فيما عند الناس، ولا يتطلع إليه ولا ينظر إليه، ومتى كان مستغنيا عنه فلا يأخذ. لكن إذا كان هدية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية ويثيب عليها. فلما أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عوضا عن العمالة، يعني عن جلب الزكاة وأخذها من أهلها، وقال: يا رسول الله تصدق بي على أحوج مني، قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرب ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبع نفسك. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب تبت توبة صارقة ولله الحمد، ولكن بعد مدة إذ لي أقع في معصية ثم أتوب، ثم أشتاق للمعصية ثم أندم وأتوب، وهكذا، أفدني جزاك الله خير، ماذا أفعل مع بداية هذا العام؟ أسأل الله أن يتوب علينا جميعا، ونهن أخانا بالتوبة، ونسأله أن يثبت عليه، نسأله تعالى أن يثبت عليه، عليه أن يحمي نفسه من هذه المعصية بقدر المستطاع، لكن إذا غلبته نفسه ثم ندم وتاب توبة نصوحا عازما على أن لا يفعل في المستقبل فإن الله يتوب عليه، لأن هذا مسرف على نفسه بلا شك في إصراره على هذه المعصية. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنحن نهنئ أخانا بما من الله عليه من التوبة، ونوصيه بأن يصمد أمام نزغات الشيطان وهو النفس، وأن يتصبر، وهو إذا عسف نفسه وتصبر هان عليه ترك المعصية التي كان يعرفها من قبل. نعم. يقول: شخص مات وهو محرم ولم يعرف به إلا متأخرا، فهل يكفن أم لا؟ نعم، يكفن إن كان كفنه إن كان إحرامه باقيا كفن في إحرام، وإن كان ثالثا كفن في أي ثوب آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه في ثوبين، قاله في المحرم الذي مات في عرفة وقصته ناقته. فدل هذا على أن الأفضل في من مات محرما أن لا يؤتى له بكفن جديد، بل يكفن في إزاره ورجائه. يقول فضيلة الشيخ: مع هذه الحوادث والكوارث هل يستحسن أن نشترط عند الإحرام؟ أرى أن لا يشترط أن عند الإحرام، لأن هذه الحوادث الحمد لله قليلة بالنسبة للحجاج، وقليلة بالنسبة للسنوات أيضا، متى تحدث في أي سنة، وكذلك أيضا بالنسبة للحجاج، الحجاج حوالي 1,000,000، ما أصيب منه أحد ولا 100,000. المصائب قليلة والحمد لله. وكون الإنسان لا يشتغل اتباعا للسنة وتوكلا على الله عز وجل واحتسابا للأجر هنا لو حدث حادث أفضل من كونه يشتغل، لكننا لا نمنعه من الاشتراط، بل نقول الأفضل ألا تشترط وإن اشترطت فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ: حججت في حملة وكان معي امرأة، وقد سارت الحملة من مزدلفة بعد منتصف الليل، وذهبنا إلى الحرم وبدأنا الطواف قبل صلاة الفجر، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، لكن الأفضل للرجال القادرين أن يتأخروا حتى يصلي الفجر ويقفوا قليلا حتى يسفروا جدا ثم يدفعوا إلى منى، هذا هو الأفضل. لكن لو دفع الإنسان في آخر الليل وطاف وسعى قبل الفجر فلا بأس، أو دفع في آخر الليل ورمى وحلق ثم نزل وطاف وسعى قبل الفجر فلا بأس. وإذا كان معه امرأة كان أشد عذرا فيما لو كان وحده. يقول: حاج خرج من منى في اليوم 11 إلى بيته في جدة ليذبح أضحية، وبقي في بيته إلى آخر النهار ولم يعد إلى منى إلا في المساء، فهل عمله هذا جائز أم لا؟ وهل عليه شيء؟ نعم هذا جائز، أشد أنه جائز لأنه لم يفوت المبيت في منى، لكن الأفضل أن يبقى الإنسان في منى ليلا ونهارا كما بقي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وأما الأضحية فيمكن أن يوكل أحدا يذبحها ويعطيها أهله، وإذا كان في أهله من يجيل الذبح وكله في ذبحها. نعم. يقول: إذا استهزأ أحد بشيء من الدين ناسيا فلما تذكر استغفر وتاب، فهل عليه، فماذا عليه الآن؟ عليه أن يحمد الله عز وجل على التوبة وتوبته صحيحة. أما إذا استهزأ بشيء من الدين ساخرا وقال: أنا ما عرفت عيب والقتل لكني أصحب، أقول هزا، فهذا كافر مرتد والعياذ بالله. إذا تاب فعليه أن يعتبر نفسه قد جدد إسلامه، وعليه عند أكثر العلماء أن يغتسل غسل الكافر إذا أسلم، لأن الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالله أو بالقرآن أو بالرسول كفر مخرج عن الملة، سواء قاله الإنسان جادا أو مازحا، فالأمر خطير. ولما كان قوم من المنافقين في سفر وكانوا يتحدثون فيقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطولا يعني أكثر أكلا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء من محمد وقرائه. أنزل الله تعالى في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أميل إلى الالتزام أكثر من الانحراف، وكثيرا ما أدعو ربي بأن يلهمني الهداية وأحرص على ملازمة الصالحين، ولكن كثيرا ما أنتقد بعض أعمال أهل الخير وأقوم من المجلس وبالي مشغول بذلك، فهل أنا آثم بذلك الانتقاد؟ وهل هذا من العجب بالنفس؟ وما خطر العجب بالنفس؟ أما إذا كان أعمال أهل الخير التي تكرهها من الطاعات فهذا غلط منك، غلط أن الإنسان يكره من أعمال أهل الخير طاعة الله عز وجل، وربما يكون ذلك خطيرا جدا، لأن الله تعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وأما إذا كان يكره من أعمال أهل الخير ما يفعله بعض أهل الخير من الغيبة والكذب والسخرية فهذا خير، كون يكره هذا الشر خير وجزاه الله خيرا، لكن عليه أن ينصحهم ويخوفهم بالله عز وجل، فإن استقاموا فله وله، وإن لم يستقيموا وبقوا على ما هم عليه قام وترك. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، قلت في ثنايا حديثك وكأنها طقوس، أقول وإن هذه الكلمة يقولها أهل الكنيسة وقد اتسقت هذه اللفظة عند المسيحيين، أرجو التنبيه على ذلك. الطقوس معناه الأعمال المجردة عن المعاني، هذه معناه. فإذا كان الإنسان يتخذ العبادة وكأنها عادة أو كأنه آلة حركية فهذا معنى الطقوس، وليس معنى ذلك أنه ابتدع في الدين، لا، هم لم يبتدعوا، أتوا بالحج على ما هو عليه، لكنهم صاروا كأنهم في نزهة من الضحك والحزن وعدم الجدية في الأمر، فصار كأنها طقوس، يعني أعمال تقال تفعل أو تقال بلا معنى وبلا روح. آخر سؤال. يقول فضيلة الشيخ ذكرت الوتر وفقك الله، أرجو أن تبين لنا صفة صلاة الوتر بخمس وتسع وإحدى عشرة فإني لا أعرف صفتها. طيب، الإيتار بواحدة واضح، بثلاث لك به صفتان، إما أن تسلم ركعتين وتأتي بالثالثة، وإما أن تقرن الثلاث جميعا بتشهد واحد ولا تجعلها كالمغرب، بالخمس تسردها ولا تجلس إلا في آخرها، بالسبع تسردها ولا تجلس إلا في آخرها، بالتسع تجلس بعد الثامنة وتقرأ التشهد ولا تسلم، ثم تأتي بالتاسعة وتسلم، بالإحدى عشرة تأتي بها مثنى مثنى وتوتر بواحدة. نعم. جزا الله شيخنا ووالدنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.